الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ياوم قدي فلما أنحينا من سورة المدنية سورة النور انتقلنا إلى السورة المكية سورة الفرقان. قال الله جل وعلا في مطلعها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك خير بزا تبزازا تقدس وتعالى وتنزه قرى كفالة خير بزا كل نقر ملو هنا. تبارك لا يستعمل إلا لله لأن دمك تبارك إبالو إلا لله. فتبارك أحسن الخالق تبارك نزل الفرقان فتبارك الذي له ملك السماوات والأرض والإله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. تبارك لا يستعمل إلا لله دموم باندين مدارك ميلهم أمر ميلهم اسم الفاعل ميلهم اسم المفعول ميلهم لا الله سنتكلم يتبارك ميلهم متبارك ميلهم متبارك ميلهم تباركم بلو مالت يلهم بجة بس إلى ماضية سنتكلم ليدل إيش لأن الفعل الماضي لأن الأفعال الماضية تدل إيش إيش على ثبوتي والاستقرار لا ديمومة تكمل لك على الديمومة إيه وصف لازم له لا يفارقه ماله تبارك. إذن لا لازم تبارك ماله قالتنا وقول هؤلاء البيزنطيون فرستان المذكر تاريج تبارك الآن عندما تبارك من السماء هذا غلط هذا غلط ويجوز مبارك ماله تجاره هي تكنتوان مباركة مباركة مباركون وباركنا فاتوا لي وما تبارك تفاعل لتعاظم تعاظم بالذي من الفسران تعاظم تعلق خيرات تبذل والبركة هي حصول الخير في الشيء وثبوته ومنه البركاء ومنه البركة لثبوت الماء فيها. تبارك الذي يا الله ترى نزل فرقانا فرقانا وردهم ايهو قرآن يا الله لبهون تبارك من لسو بيتنين سرار راك هنا فائلو نزل فرقانا قال قرآن الله نا ورد قال ازنا متان جي كالي لابو تالي متان مانت بقل زعفة كذلك تبارك اسم ربك. واستدل العلماء على ان اسم الله غير مخلوق من هذه الآية تبارك اسم ربك للجلال والإكرام. فائل تبارك اسمنا إلى الله فدل على أن اسم الله أو أسماءه غير مخلوقة كما أن صفاته غير مخلوقة. تبارك الذي نزل الفرقان فرقان أورده والفرقان مصدر من فرق وفرق تفريقا وفرقانا فرقان خسران عدوان غفران نزيه يا بزي ملك ما تعلو مصدر ناس فرقان اسم المصدر لفرق لفرق حقيقة المصدر هو المصدر فرق فرق فرقا وفرقانا فالفارقات فرقا ماشي ومن الفرق أي الفارق. تبارك الذي فرقانا قرآنون حقنا باطلا مليهون توهيدنا شركنا مليهون على لكنا هل باطل مليهون يعني حقنا باطل سنانا بدعا شركنا توهيد حلالنا حرام يجينا سوش جانا سوش مليهون فرقان مالت. وإذا قال جل وعلا فرقان مالت ما يفرق ويميز بين الشيئين فرقان إبالا وما أنزلنا على عبد يوم الفرقان يوم التاق الجمعان إذا فرقان نبياله إذا لا يوم الفرقان على أو فرقان القرآن والسنة هذا الرقو إذا لا يوم الفرقان على لجنة تجنبت بين أهل الإيمان وأهل الإيش كفران وما أنزل أبن يوم الفرقان يوم ثقل جمعان يعني قد كانوا آياتهم في فئتين ثقتا فئة فقاس في سبيل أخرى كافرة يرون مثلهم رأي العين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. والفرقان كل ما يفرق بين الشيئين من بين فرقان البالال يا بوتام يهون ينجرم يهون يا سرام يهون يا توم يهون انزل الفرقان جن اسم من اسماء القرآن لأن الله فرق به بين أهل الإيمان وأهل الكفران وبين أهل السعادة وبين أهل الشقاوة ليتوا بذا فرقان اسم القرآن بقرآن مس أمساس بوجان وقسنا فبعض الفضلاء يعني القرآن بقرآن أمساس مال ومن ذلك الفرقان ومن ذلك هدى ومن ذلك رحمة ومن ذلك موعظة ومن ذلك ذكرى ومن ذلك إيش بشرى ومن ذلك بيان ومن ذلك القرآن ومن ذلك الكتاب عياله يزال العالم على سنو نزل دمه أكثر التنزيل ففرق بين أنزل ونزل نزل أي أكثر التنزيل بين بهيدة بهايا سوستو عمت تطناك ورد ماله وأما أنزل عن دنجزل ما ورد هنا ولذلك قال جل وعلا الإسلام ميم الله لا يحي القيوم نزل عليك الكتاب لك انفدك لما بين يديه وأنزل التوراة شوف وأنزل التوراة عن دنجزينا والإنجيل عن دنجزينا هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله مزاب شهر الله عزيز وزمتك أنزل عن دنجزل ما ورد أنزل إبايات هذا عيد الله وما نزل أكثر التنزيل بهيدا شيئا فشيئا لأن فعل يدل على التكثير والمضاعفة ومنه وغلقت الأبواب أكثرت غلقه وقد قطعنا أيديهن أكثر من كم إلى أيدي إذن أدام تباك كم تطيق يما إلى داكي سيك على هون جديد رسا يما تطيق فهمنا دروا أن تطيق من أبرو كيف تطيق أنا إذا لم من أبتمره شيء كوشر هذا أرجع أنت كاسين على سمتنا من شرها ذلك من فضل علينا داري ما هذا يؤدي من الصفاهان على ما تيجي كوتر عليه كأنتني من كوتر بس زمن هذا يا داري أنت يا كيسو بعد كأن من تيجي جميع مدرسة درس إسكننا كو ما تيجي كناو درس إسكننا كو داري أنت سو بكن من تيجي كنا تيجي لا أود سؤالنا لمشايخنا لا يرتقي 20 مسألة هل تستغرب ولست أنا بكاذب في هذا الأمر ولا يطيئك يا ما يادم كم طيقتك أعمل فكرك لفعنا يهونك إلي أن أتنا كركوس حتى أنك لما رضات السكرة تارك أنت إزاو بزاو طيب ما الذي أرى اسأل اسأل طيب إيش جملة واحدة أقول سنوا كذلك لنثبت شهادتك لا أولى من دنو إيه قرآن بيجي ذي نجوم مفرقا مقطعا على خلال 23 سنة يوردوا عن دنيا عربو تشيك أسبق أسينا بربت بعد اللي أستونه بعد ذي كورد بعد ذي هلون هيكي قال كالوات شلائي كبر لا يرد شلال هل التنيا ليثبت بفوان ذي ترسو كورد كابيرون قال لي تايكو نبر بزاق ذي مرقا قال لي نورا شايكي نبر وقرآن فرق الناس على مكسين ونزلناه تنزيلا بهدف نفسه دمو أمته اللي أسمي هل نقر باندك أنا ينقر عند أحكام عندك عند نقر عندك إيه درسو باندك أنا يهونو دعوة باندك أنا يهونو خطبه باندك أنا يهونو كتاب باندك أنا مقافو بل ماسكراتو بل مقراتو بل هل نقر باندك أنا يهونو بهدف شيئا من تعلم ميبالا شيئا فسأل سيرون تعلم ميبالا نزل شيئا فشيئا كهونا أنزل من استمناه مالتنا مفهومه إن ذاك هنا أنزل مالك لا ينافي نزل قل أورد إخبار بمجرد الإنزال له بصرف النظر أنه نزل مرة أو مرتين أو ثلاثا سيبال نزل متلاقا دليل على أنه أكثر تنزيله شيئا فشيئا ردوتال وما أنزل له اللوم أنزل أنزل للإسلال يجب أنزل يا له انجدي عند بذي وردوال نبعنجي بهيدة وردوال مالة آياتي زباني لمن ليه إيه كارينا قال لا يعني كارينا يزيش ناسكو لمن الثاني حكمنا حاكم لينة الاج حكم مالة من تكرر منه الهكو في الرئيس ده قدما دمو بصير دو منهم ظلم يليل لذين إيه سنك أي روس لا بوشريه مالة حاكم عند بذي فرد يظلم يوني المتا يا الله سنو كان دمو وهو خير حاكم سنن يعني اجاج جميه ويهي وراسونه إذن هيدا إذن أنزل إخبار بالإنزال بس بصرف النظر أنه أنزل مرة واحدة أو متعدد ما لسان للمالس وإنما يا ومعلوم الذي دم انتقنا قريناه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس الذي بلو وبالحق أنزلناه وبالحق نزل بعونة وردنا حق إذا وردوا على الرسول وبالحق أنزلناه وبالحق نزل يعني ذكر الناس على مكسل ونزلناه شفت كيف هذا مؤكد لما قلت لكم ونزلناه تنزيلا ايه مالك عندنا قول الله إن أنزل في نسك السيبال أوردنا والميلو ايه وذن نبي ومتعطونه كبيت الإزة ماذا كاله المعبود بيت الإزة وردوا الميبالون أيضا لهم تنزيل تكثير مني لو ايه قولوا بزوم عند قفر عبد الله بن عباس نزل القرآن جملة واحدة ليلة القدر ذات كالوها المفوز إلى سماء الدنيا بيت الإزة ميبال بوتا وردوا بحيدة وذا نبيه بياسه وستمت قال عبد الله بن عباس ايهم بزوم ما يدقفوتهم بقى جبريل كالله زند إيزو نبي جزي عند الصلاة جنة يورد ويلال نعم سبحانه نزل فوق على الأرض ليكون للعالمين نذيرا منذرا فإيل معنى مفتن ليكون منه عبده وليس قرآنه لولا تمثل ليكون العبد للعالمين نذيرا واستنكات اليهود وقرآنه لمن وأنذر به الذين يخافون أن يهشروا ووهي إلي القرآن ووهي إلي القرآن ووهي إلي هذا القرآن لينذركم به فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ولمدم ليكون القرآن نذيرا للعالم العين سلجين استنكال جهنزل وليكون العبد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الآن نذيرا دمبو إذن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب على شوف امتناع مسكانا يقباو ببارياو كتابا وردو على راسنا ودسا كتابون تقسا نبيون تقسا عبده على إضافة تشريف إذن الله نزل الفرقان على عبده إذن سبحان الله أسرى بعبده على قلي عبد مالك تلك لنبيه شرف كمال منزلة عالي عبدنا إنما أنا عبد فقولوا عبد الرسول لذلك نوه الله بهذا الوصف عبد بميلو في أشرف المقامات سبحان أسرى بعبده ليلة الحمد لله أنزل عبده الكتاب تبارك نزل فلا يكون العالمين نذيرا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان أرأيت الذي ينهى عبدا إذا سأتنمي بالتعظيم وقال جل وعلا أليس الله بكاف عبدا وقال جل وعلا وأن لما قام عبد لا يدعوه فهذا يكون عليه لبدا وقال جل وعلا إن كنت في شك مما نزلنا على عبدنا إيال الله جل وعلا عبد ومالك بل وعبودية درجة عن بين يصل إلى هذه الثقلات شوال ليلة من بيعوش عبد بيوت أكسوات شوال إن من عباد المؤمن نوهن آلة فأثث عبدين عبادنا صالحين لوتنا نوهن وكذلك يا من جديد ليلوت شنم الله من الآن إبراهيم وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وليدي والأبصار له موسى نعم إنهم من عبادنا المؤمنين لا موسى هارون وهكذا عبودية ميلة له نوست واتشر واذكر عبدنا أيوب نادى ربه إلال يعني وهبنا إذا وصل نعم العبد إلال عبد إلال هيك سلوتشو ملائكة وشن إنه بل عباده مكرمون إلال شفت كيف يا بارياوتشو عبودية يا رسلوتشو عبودية يا مؤمنوتشو عبودية وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض يمشون على الأرض هونا وإذا خاتم الجاهل قالوا سلام عبودية الخلق قال مطلق الخلق عبودية بلومي الجزي قال ما لنا عبودية الخلق مطلق ما لنا إن كل من في السماء إلا والأرض إلا إن كل من في السماء والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحسوا أده أدى إيه عبودية لنه عمانا إنذاكم ذنبوا بعبودية درجة مؤمنون شم سوست كافرات شوال ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فإنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومن سابق بالخيرات بإذن الله السابق والمقتصد إن شاء الجلد قبال الله وأما الظالم باسمنا وستيال لك هنا لكتام إشلال توبس هذا الكموت لكتام إشلال يسكتام كون مقلد أيهون إيو عبد بلو كافلات شو ظالم نفسي أبداله مقتز مكاكله وهم الأبرار الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات سابق بالخيرات والسابق والسابقون أولئك المقربون فما إن كان المقربين فروه وريحان وجنته نعيم والمقربون والسابقون هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات الرد تعلق يالذي درجاته بجنة سمينا ولمن خاف مقام ربه جنتان طبيعي يا رب كان تكذبان ذوات أفنى إلى آخر ورد من دمه ومن دونهما جنتان وفي الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين الكون وبين أن ينزل إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عادل الان اذا يا انجدي مقربوش درجه على سبحان الله يا مقربوش الى عبوديانا يا ابراروش كل ايدل رزقاتهم مدينه عند ايدل نسوتاتهم كل ايدل كذلك مدقاتهم كل ايدل وفي سوره المطففين الى الله جل وعلا ومزاج من تسنيم عينا يشرب بها المقربون ايه يا ابراروشو مطط برزو كتسنيم نوال اسم ماء في الجنه وسن المقربو صرفا سايبرت توتا ابراروش سايبرت توتا مارين سايبرز مطاطنا بوا تبرز مطاط وكنا وين وكنا وهكذا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والاخره اكبر درجات واكبر تفضيل هم درجات نعم تبارك النزل فوق على هذه يقول العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض يا سماء مدير سلطان يا الله سلام اكثر ذكر هذا في القران الله اكبر كل فطور الى ونكونه كل فطور نو بقى يا سوري فطر ما يحسبه قداي بل من تعمر ما يتحسب قداي اسكاون درس بسماء بمدير مخلق يا موكرم يا فوكرم يلا اي كلمه سبي سيكبتال انت سبي ايش نبرك كيف مقطع الله اكبر ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ايه سلطان الله وبحبس بقات يالله لجي زال يزم لجال يازه نو ولم يكن له شريك في الملك بملكه وسلطانه منهم تقار يليله يهونا تعدى وخلق كل شيء وللنقر خلق يهونا تقدره تقديرا ما وستنه وستنه هداه لما فيه صلاحه من المناكي والمعايش سبحان الله قدر فهدا ايو يا سماي مدير ملك لا بيتشاو ما من ما يقراو لجني بارك انتاتم وادارتنا على الكذباتي والفجراتي الذين يفترون على الله من اليهود والنصارى ومشرك العرب وغيرهم مما يدعون له الولد ولم يكن له شريك وهذا كذلك رد على المشركين الذين جعلوا المخلوقات لله شركاء من الأصنام والأنداد والجمادات والحيوانات والملائكة والجن والنبيين والصالحين والشمس والقمر والنجوم والكواكب وغير ذلك من المخلوقات منهم ولم يكن له شريك ما كان في سياق النفس بالأم ولا يشرك ربك أحدا في الملك شوف يجمل يا ذا ليش قال يا ذا دم هاي هنا ما دقا في شير نور عندات ولم يكن له شريك في الملك اي الذي كون ما ابرو تكلك نور عندت نجر ان داينور وخلق كل شيء فقدره تقديرا كل النجر خلقه سيابقى يوسنوا حداه لما فيه معايشه ومناكه ايه ودنا سيدو خلقه وندو سيدو سيدو وندو اللي فلك كل نجر قوال ما عدا الملائكه كذلك دمو ياو لما لما ايشا ولما لطعام ايه بهي ما هو كتا سايم صار راسه يرمي بلا واون كتا راسه يرمي بلا مي تقمون نجر نسمع ما سبحان الله اندي ود اندي بلا اندي نور ارغوتال يسو ليج دمو اقل ساتو ايمان ساتو كاين ساسا ليتو فدلو اسبدتو كالقوتال ايه هلو هنا درجه جتا طرات يغباو ايه زرزر نو هنا درجه هنا الله ثم قال جل وعلا موبخا ومو ايش بكتكا ومو ايش ومبكتا موبخا ومبكتكا ومبكتا ومبكتا بكتا تبكيتا يا اترفرفنا يا انقششا من دونه قال ليلا يلن اكال يازو كفار قريش آلهة عمالكة من اينة آلهة لا يخلقون شيء من اما يخلق جماد قوز ونكي يقول إن سمي خلق فيهون دمولا لهم سلاسة ما النفس ضرا أي ضر يعني إيش دفع ضري أي دفع ضري ما أن يوم قداس ما كلاكل إذا يتعمموا إن داياتوا لجن داياتوا ما درك ما يتشيلوا ما سنكن دائما تعباتوا ما درك ما يتشيلوا الذي بلو قلت بإنسان من دون الله لا يملكون يعني لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل على الله أكبر الله أكبر إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريقوا بربهم إذا فريقوا بربهم وتحن من دون آلهة لا يخلقوا يخلق ولا يملكون أنفسهم ضرا يعني دفع اي ذرين ماني يابر كمالين داينكاو كيشامين داينكاو كونيشان دايبالاو زمبن دايكا ماتبات ماما لكا ماشي ولا نفان جلبا نفان يامتكيم ليج ماجنات هابت ماجنات انت ماجنات منم نجر الدين سلطان ماجنات ماي مالي ولا يملكون موتا مموتين ما يملك عندهم مموت ما يملك موت ملكات عيد الله نم يا موتا يا مموتك إني إلا أتشو هذا من دنو سببنا أتشو يا مموتك إني إلا أتشو من دنو عند سو سو بيقضى راسو سببنا إنجي بأجلونا وزارة سنة الجماعة عند سو سيموت بأجلونا إنجي أهل البدعاء من المتزلة وغيرهم أن يقولون إن القتل يقطعون جلال هذا غلط ضلال ولا يملك موتا اي موت بل موت بتفلقهم ساعتك على درسات موت ايوه لموت بتصير بتمني راسه ساعتك على درسات موت راس لا فاضك تل الله بس دي موت يال وسنه كهون اتموت سوي درس بدال بزو وين تنطر بتصبروا يدينار بزوچوال ترسل يا ذا فسيشش سوي درس ايهم شويه موت على مملكو انه موت انت متملكه 100 ب100 بيهون نورو انت وديو راسك بافرسك نبر ما انم بما ادناكاس بالوطاني نبر ولا حياة هيوتنا يملك ياو مادرك عند النقر مقدر هو يحيي ويميت وهم لا يحيي ولا يميتون ولا نشورا مقسكسنا عيشلون تادا ين اما عيشلين قوز نقر من مايا عيننا زنام لديتنا قن بردنا زنام ورجنا بردو سيطرا ركبت بس بسو كاركسو نفرس يهون النقر انديت عمل كالو أبيت كذي بلا صفاه النفع الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون يا صفاه صفاه إيه المجازات يا جل جل يا جهل جهل إن المجرمين في ضلال وسعر إلى الله جل وعلا ولا هذا إمام الشافعي كذا يتواتر في الدين يقرون البرد كأنه تبري من هذه الأمور لا تكون إلا بيد الله ثم قال جل وعلا وقال الذين كفروا قالوا لا إن هذا إلا إفك افتراه إيه قرآن أيضا لم أسو محمد قد أطفوك إفتنج إفك مأفوك مؤتفك يعني مختلك افتراه اكتطفه أطفو تليين دي نفسي كرافو غندنا إن هذا إلا اختلاك عندنا وعانا وليك أمنا غليلان سوى تباب روسنو يا مطال إنجي قال الله سمد المطال قرآن بلا والي الله ودا هيدو إيران أجر هيدو يرستمننا يدرو نقصان يسفنداريان أخبار زينة أم تتون ميانا بباجو لذينا سادر أول إليه متعلنا آل الله إفكم سواهن كون آخر فقط جاءوا برقد متو أدرقوا ظلما وزورا وشتنا قتن سروا لليه بمارتات قرآن من قراسو قطفوتا يالك رباب سواق بزوتا دير السلال ظلما لو انجدي شوف كتفت ظلمنا وزورا وشت تبدا معلا سبحانه بري والنت نجوشت الله زور قرآن كالله زند ايدا لم كمالت بلت وشتا زورا كذبا ايه وشتا تناقض وقالوا وستماري على أساطير الأولين هي على آيات أساطير الأولين أكاذيب الأولين وحكاياتهم التي سطروها في كتبه يدروتشو زينانا هستري تاريخ نو ونقاطو الساتشو إيفو يامتوت النو ميانا بباتشو إنجي يعني قال الله زند نمت آيدا لهم قال الله زند نمت آنو بلو قالوا ماما ديون بباتشو نو أريك قبلوا أريك قتلهم قالوا إن جيت الله زند كما تمات قتلوا من دنو ومين وقصا إهلينا يسون بين الساباتشو وهكذا يدفع أهل الباطل الحق بشبه واهية وبألقاب إيش بشيئة وانا قلنا إيش وقصوا اكتتبها إفواتا استاذا إفواتا أنا أبو نبر اكتتبها أي عمل بكتابته اكتتبت اكتتبها استعالها اكتتاب استعال أسو أصيفو أم إتواتالي الله أكبر فيتم لعلي إيو تنبب بطالك تقرب بطالك بكرة وطواتنا ماتانا إنجي يعني أمسو من ناقر إنجي يدرو إنتن تطيفو يمتا يا إيران نقصان يا رستم الإسفنداريا تذيب وما تطارق يستيرين أو طوات ما تنبب بسنا يعني نفسه أنت جوانا بباتشاري جيك ورا لينا بيت مهاربة أبيت مهاربة الله أكبر. قل بلا بل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض بسمعنا بمدر داي الله المستر أواكه لنقر أواكهنا الله نور دو يسوه لنجي مستر سلمي آقا القرآن جي أي بجات شو يعني أور دو إنه كان غفور إنه سدامهم أستودهم مهارين أزانينا أزانينا إيه نمي لهم صوبة هذا الرجل كهونا بلا بلا أجيب لأن إنه كان غفور رحيما سيذي غفورنا رحيم سلونا قرآن أور دو الله جل وعلا نسوه بيازن الله الله نياس قطان اگر سرطاو جهنم ديگبو نبا لكتو نبا ازان سلحونا منگدون اين اقلو مياسای شرك المنگد ويجن منگد مياسای جنة زنة منگد مياسای مياسای كي قرآن ما وردو سلق يا الله رحيم النسنو سلق ازان النسونو ثم قالوا وقالوا آل ما لهذا الرسول اهلون بنبيو تيش جمرو لذي ملاك تنع على وجه الاستهزانك برسول الله امنو لا سمر صلاة لو أعوذ بالله مما قالوا يا أخو إن دي مقيب الله وين في بسلاك إن دي للقمة عيش لقرشا وداودي لمقيب الزازوران باقى بعلى من الزازوران يعني إن دي مقيب بلال لو لا منزع ملك ملائكة كسوك أي ورد منبرنا فيكون معه نبي عبروز أستنقاك يهزا إيه استهزاء سخرية للرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله مما قالوا له بالنس الإيتاء نظر الخاطي قياس الخاطي على لباس عجل قياس الفاطي مي بلا مي تبطى نبي يدون أي شيء لما قد ملاك مهون على لباسه نقول له ملاك تلك بوتا يسيطه عندما يسيطون مياه سايق يعني فدرون بسول يجي بقى بأقلو ملاكا يتكبرنا ونورنا ونبيبانا قرأ الذي بلو يا يوسف سيتوش وقطع إلي وقلنا حاش ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كري ملاكا يا أمرال ترون وكلكنا ونبيبانا قرأ بسولش هلينا آلنا لذي بلو ملاكا يمطام نبر ما يبلا ما يتبطى أدم مو إسمي بلا من أنتي لي بلا هيدا أنتي جبايا للكم تعيش زورا إنسان ملاك تاني ولا كلا أعوذ بالله مثل ما قال قوم هود لهود قالوا يعني يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون يمي عند متبر مي بلا عند متتو مي تتا كم متبر مي بلا كم متتو مي تتا ملاك يا لهونا عندي أينات ميشانا عندي مي النبي ليه ولا كلا ملائكة كسوكا يوردون نبر دي أبروز أستنكا كي هوزن أبروز ملائكة يدر دي فوزن وي ملائكة أبروز موردن وي ملائكة ينقر كما جمران تمدبو توكلو لذي ممتان نبر ربتشو أيول قائلة كانزون دي لبوضة سيد قال لأور وردتو نبر دي لمن حبتا مورو بلتقو دي للقمة عيش لمن زورا نبي يفيرون كو جدي بلتق نبر ينس إيتا بك نبي ينس مالت ينبي ينس مقالك عمد وحبتناو لا هذه نزلت خاطع أبداً يا سوّس مظهر إنه بيعيوز ظاهر من بس مبلغ ديس من عالمك عندي كون حتى ظاهر مسلم مثل الله سوء والبرج على المكينة يا الله ودي أروك أمفتين أو هنا أنا أقول إذا لا تروك قد هذا الاسم لبسه مسكين نطين عليه الله ونبرج عليه الله سوّس بعد الجهاد أصاب البطون أصاب الغفلات عندي هلال أول كأني كان زن دل بودا سيد تعلل سوور أي ور ور اللي سنا برينا أو تقول جنة هو ما سعيد ور يأكل ميبلا راسه وانا بكي يا ما سافكي إيش كذالي ما أفني أجن ميبلا منو وين كسامي نبي يورو إن دل جبا جبا ليه الله يدي له بقى نبي جل بهودونه إن دي جبا جبا ميزور أعوذ بالله أعوذ بالله مما قال الله فينا نبرأ إليك بما قالوا نازل كلمات الكفرية وقال الظالمون قالوا إن تتبعون وقالوا إذا هذه مقابل إذمار لمن مرضوا أشعب أدب لها سمر ربط وقالوا ألالب وقال الظالمون قفن يوشعروا إن تتكتل إلى رجل مسهور مسهور إنجي مسهور أي له سحرون سامبا يعلم مي بلا مي تطال إنجي أتكتلوا وإن مسهورا بمعنى ساحرا من إطلاق اسم نفور هذا اسم الفائر حجابا مستورا أي ساترا حجابه يستترى ويستترى لنجي هلو حجابا يستترى ويستترى يستترى يكون يعلى من فلقوا بنت ساترا ويذلق اسم المفهول ورادل اسم الفائل ويذلق اسم الفائل ورادل اسم المفهول إيشتر راضي أتي ودع الله أنا مرضية لا أسم لي من أمر الله لا مأسوم لي من أمر الله وهكذا لغة القرآن مسهورا أي ذا سحرين سام بالمي بالمي تطع ملاك الهون وين مسهورا سهر اللبت سنجل أجل أعوذ بالله ما قال وين مسهورا جانا ساحرا سهر ميسرا بلو قالوا انظر تمركز كيف ضربوا لك لما انت من عينك مثال اللي هذا الرجل لي تمركز فدلوا بزيت اما مهير نبيهم بمطفو مورف عندما يكفر فلا يسأل سبيل انت لما اتقاف منهم من قد يتشيلهم انت من هذا قبط المسمرنا اكباتا فمنهم ملكي الله ثم اياقن يوم تاقص قلت شكريك ثم قال جل وعلا تبارك الذي دقاق موتا وده سوس جزي تبارك بزي سورة تكسوتا الان مجمرة ولت الزي مدرشة تبارك الجارة في السماء بروجا تبارك الذي إن شاء جعل خير من ذلك كذي يتشارك يفلق كون من هذا القلة هنا الله تعرى إن شاء يشارك هنا إن ما ذلك جعل خير من كذي يتشارك من هذا القلة هنا من ذنب جنات الماسة تجري متفسر من تحتها كسيرو شعل انهار من جوش ونزوش متفسر هنا لهذا القلة بيشا يعني لهذا القلة يعني تبارك إن شاء جعل خير من ذلك كذي يتشارك من هذا القلة جنات الماسة تجري متفس من تاتيا كثير وشوك من شوش عن أنهار أنهار أربع متفس هنا بفلق ليادر جينا برهنا الله ترى قد دنيا تفينا ويجعل لك قصورا جمك أصري قم بوشن فوق وشن ليادر جل يشي لنا برهو بفلق يا الله ترى قد الله ترى قل لمن دنو اي قصور ما ساو نبرته بذاته شنقل انبياء اخيرا لما الماسة تلاكو راتشو ايهون ايتا قال هلت شكرا لبس عندنا كدعوه كإباده كذي مليك امانا كمواطة تستفاق لها هلتنا اندي اينا توج بفوليس التاجبال لستقلال هلو دها مسكين تنش تلك واندسيت قربو لشكرا ايوهات شوم هيدور دي ايوهات يششبات شوال النسون بيتمن قستمطو النزي هلوتن ايشيدون تادا مكاكرنا كدنيا ساهد مهونو لهلو يقربال وبهي تتم به مقصود ايش رسالة حيث يقرب من الكل ويعلم الكل ويقصده الكل ولذا ورد في الحديث كان يوما بارزا للناس لا شوف بينما الجلوس لا سوي كرب ولا بسوا سمع ذلك لهم بيت من قصبة قلت قبالا بيت من قصبة قلت بواسطة قبال تعالى كمان قصبة هلو قلت بواسطة لا لا يشي لهم أهل الدنيا أرباب الرفاهيانات شو أرباب الرئاسة أرباب القصور أرباب الأموال أرباب الحشم والخدم والحراس وأما الأنبياء فهم يعني زهاد عن الآخرة عن الدنيا ولذلك يقربون من الكل الله مستت أتو أيضا أستاتشو بلا منو إندال لستاتشو نبر بل ورد في بعض الآثار دنيا لستين دير نوزيلاتشو جبريل ليكو آه أيضا لم عندك الريبون يسبر عندك أنت قده ليشكر ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح فتركها إنما الدنيا كظل زائل وأن سمئت بظل غير منتقل سبحان الله الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولا يجمع من لا أقل له وروي عن عيسى عليه السلام الدنيا سم قاتل لا ينجو منها إلا العاقل وروي أيضا عنه عليه الصلاة والسلام الدنيا قنطرة فاعبروها بخير ما عندكم عند دلدين الدنيا إلى فوات وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منكري فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك إلى سبحان الله وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له يعني دلني على إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس سوش ودوها له وقال بعض السلف الزهد على الزاهد أحلى من الحلي على الناهد آل الزهد على الزاهد أحلى من الحلي على الناهدي جيتنا وشلماتنا بل وحيبة ووقار علماء الزهد يلال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وإن تريد الدنيا يوما نازعتك كلابها وإن تتركها يوما كنت سلما لأهلها إنما الدنيا جيفة عليها كلاب همهن اجتذابها وحرام على نفس التقي ارتقابها له. وقال اذا كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء. خلاص قلبان قنوع باربيتكم انتنا مالك الدنيا وكلنا تشوسون بهذا الطفاي بلا في موت ولا تكفن صوت كفن اذا ميهدو حسابنا يبلطه مالك. وقال صلى الله عليه وسلم ان المكثرين ان العيش ان الاكثرين هم الاقلين يوم القيامه غنزبات ابو زيد يوم القيامه نجا متاصاچو بطامنا الا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وقليل منهم. الله اكبر. ولكونه من جاد بالمال مال الناس قاطبه اليه والمال للانسان فتانه على ما يتبعه لأنه يميل القلب سلم يزناد بنه ما يميل ميلة وميلانا وميلا زنباري ما هو يسنتوشن قلب أذن بلوار زين الناس وبشار من النساء والبني وقرانة المقاعدة من الزاوة والسبل والخير من سوى العام والعرف ذلك ما توشر. الله أكبر. تبارك الذي شاء جعل خيرا من ذلك والجنات تجمي تترنا ويجعل لك وصول. إذن ولا لا خير لك من الأولى بالواتشوال. إذن إن من النبي كان يعني فقيرا صابرا وغنيا شاكرا. إذا حصل شيئا جاد به وإذا فقد شيئا صبر. هو جمع الأمرين العظيمين الصبر والشكر وهو إمام الصابرين وإمام الشاكرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. بل كذبوا يكون بالساعة بالقيامة يكون السبب الواد ساعة مارد مطلق الساعة لكل زمان قريب وكثير أو للوقت الذي وعد الله به إيش خلق للقيامة فيها. إذن لجنسنات وهم لأهدنات وآتدنا لمن كذب الساعة السعيرة بقيامة أن لا السبب يسوى السعيرا الزجاجة والسعير هي النار المسعرة فإن معنى المفعل يعني إيش نار مسعرة يقالت شمالاً أول من سعر به منا نعوذ بالله سعير طبقة من طبقات جهنم والذين كفروا دلتهم عذاب جهنم بئس المصير. فسوقا لأصحاب السعير ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا إلى أعذر الله من سعير نعوذ بالله من فتنة القبور وعذاب السعير ودعوة الثبور. وقد ورد في بعض الآثار الله إنا ننزل بك هوائجنا وإن ضعفت آراؤنا وقصرت علومنا وأعمالنا وافتقرنا إلى رحمتك فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور يا عزيز يا غفور. وأتنا لمن كذب الساعة سعيرا إذا رأتوا من مكان بيئروك ونبوتا جهانا وعرض المحشر لا ستا ياتشو سمئوا لا يسمون الله تعالى تغيوزا مطلات مالنا يقطع منفس وزفيرا شهات إلى علاء انجدي تكاد تميز من الجزب كافروا ستا ياتشو في النام تدار كفر عليه تكاد كقطع كقجز ستك وراسك عباده زفيرا شهات تتزفر جهانا صلاة يوم الكيام صلاة زفراء فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسى إلا خر لا ساجدا ملك مقرب أي كرم نبي مرسى أي كرم سنيد الدفع جهنم ستة سكاكا. الله أكبر. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وإذا ألقوا منها مكانا ذيك كجهنم أبابا ونبوتا مقرني إقراتا وكجاتا بسن سلطوا بأدلال تفر تفر دبلو ثار سرو سورا ودعونا لك سبورا حلاك وسبورا وويلا ويلا ويلا ويلا ويلا أعظنا الله من ذلك بلا بلا بلا لا تدو لهم سبورا وإن سبورا يستوي في المذكر والمؤنث والجمع والمثنى لا تدو لهم سبورا وإن ودو سبورا كثيرا شوف سبورا كثيرا سبورا واحدا فول يعني هلاك مالنا ويلي ويلي مالنا هلاك كلمة هسر وتندم وعذاب أذن الله من ذلك. قل بالعبر أيها الرسول أذلك إيه جهنم خير الشالات ويس أم جنة كل دي يا ما زوتر زين تعلم جنة التي وإذا المتقوج يتقبوات وإذا هل متقون نبر جزف الآئد كانت لهم هرج الله جونت شو جزاء من ذا ومسيح من الله شاونت الله زيتنا الشالة إيه تنزل مع الخصم البالات الله شكوا إذا لم أكوا إذا لم يهيل بيلو انجدي نسل ما ادنا قرر ثم قال جل وعلا لهم فيها وجنة على الله ما يشاء من فلو خالد وطارسون كان هنا عليه على ربه كتاب وعدا مسؤولا يعني كتاب راس وسنه كتب لك على نفسه الرحمن تفضلوا وامتنانا على الجنة ما استطعتكم ففضلونه ملكا سلا جنة من ناقجي بسطة أسوس لونا فالفضل كله أول وآخر وسطه يسونهن كان جزاؤه مسيرات لو في بعثه قال كان أراده وعدا مسؤولا قال تقبع وعدا المسؤول تلمن من ذلك وعدا قطروا المسؤول تلمن قطروا إندي ربنا وذي جنات المثلة وعد الرحمن بالغيب داره ويوم أحشر بسبب سباته وكان عابد وشم أبوله وما يقول من ذكال لن يقضوا شيطان سنمون ودتا فيقول مين الله أأنت أنت أضللت عبادي لا تشعر النزي لا من لك إلا لمعبودات وشم إن أنت ناس أدل عبادي هؤلاء إن إبادي جهات أمام ما تشعر إن أنت ناس شو أمون بل سوي راسات شو نو من قدو نسات وسبلو إليك أتشعر قالوا إلى النزي أنبياء وشم ملائكة وشم ودتا سبحان ترى في قما كان ينبغي لن لن يأيك بار مشاء الله أكرا أن نستقل للنز من دوري كانت بكر من أولياء ردات أمارك تاش وكا للنز أي قبال ولكن نقر كن مستعتهم إن أفت أفن التزكات ومارد أطاق أمكات شو وعباده حتى نصد ذكرى ذكر القرآن إيمان إسلامي رسول وكان قوما بورا قوما حالكين أفيوت إسلاميون ودرس بذلك أتفلوا إيهو نغنجي إنام على الناس إن دعنا الناس شوهم فاقع لهين كما ترى في القبر ويوم نسول جميعا ثم نقول الملائكة أهول إياكم قالوا سبحانك ما كان لنا قالوا سبحانك أن قالوا سبحانك أن نتكلم من دونهم أن تولينا من دونهم بل كان يعبدون الجين أكثرهم بهم مشركون ايه فقط كذب من الله شنتي اندي تايكو اجسي افقا انيا ما اكو تغزن على انم براساتو تيغاب نو انجي انيا تغزن على انم مارت ما يغبان اهن يانن كو تراث يغبا كمارت تراث يغبا انيلم دلتنا ملسو للذي نكراتو لا عاديدوچ فقط كذبوا ايه واستبابلوا شي ما تقو متلوس على انا تشملالو نسغسناچ حاول اشركاون الذين كنا ندعو من دونك تيلو غزينا ويمنادي فيقو اشركاء الذين كنت تزمو ثم لم تكن فتنة من الله جل وعلا لما تقوى مثله فما تستطيعون صرفا ولا نصرا عذاب مقفترم أتشلوم ولا نصرا راساتهم مرضات أتشلوم عذاب ساي متاع والسيمتا تكبك لكلم أتشلوم كقباتهم بها لا رتهم يوتاتهم راساتهم تكلاك للمس إيراداتهم عذاب مكلاكلم أتشلوم ما سوق قدم مرضاتهم ربنا صرف عنا عذاب جان صرف صرف صرف صرفا وجه وجهه توجيها ومن قول جل وعلا صرفنا نفرا من الجيل صرف بمعنى بيانا صرف بمعنى كرر صرف بمعنى نصرف الآيات وتصريف الرياح ما كناور ما قلبابت ما توقت ما قطعت ما قفتر ما تنتن لابوذي بقى ليه صرف نيبال سأسرنا تي الذين يتكبر صرف يصرف سأمنا أمالك ويصرفنا إليك صرف بإليك ومطل توجهنا كما طامنا سأصرف أن عاد بأن كمطا لمن أناو سأصرف أن يتكبرون فمن صرفوا صرف الله قلوبهم وهكذا فلا فما صرفا ولا نصرا ومن يزم منكم كأن أنت بكفة جنيهن نذقه عذابا كبيرا كبدات كتات الناس أم سواء لنزلموا والذاب كفر يموت مارس يزم منهم يشركنا إن الشرك لظلم فما قال وما أرسلنا قبلك الله من كملك الله كن هي ما جمره بالله إلا إنهم بيهوني بيبو طعام قد ميبنوا بيهوني يهو ميبنوا يهوني سيهوني ويمشون في الأسباب كما يبهدوا سيهوني تادا يه يا نبي يسمى عرقنا درجة من أمريكا نفنا قريل لهم إيه نكنا تارجعون نبي ولا متى منهم أتى جماعة فنافن إيلون نبي مار ماي ولا ماي جت بعض إيلون ما جرنام جسدا لا يأكلون الطعام ما كانوا خالدي بشرهم مثلكم إبلا إذا طال إثنيا عندن أوان إلك ما شاء وكما قالت الشاعرة وجائز بهكه من أراضي بغير نقص خفيف المرديل ويمشي في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة كثيروا الشاج وكثيروا الشاج فتنة أرقنات أتصبرون تقدس الله هنا ويمن تقدس عندما تتقدسوا ليمرمر الله كثيروا كافرون مؤمنون فتنانا مؤمنون كافرون فتنانا دهاو لأبتام فتنانا حبتام لدهاو فتنانا عالم لجائل فتنانا جائل باء لعالم فتنانا سني لبدئيوس فتنانا بدئي رسوليو فتنانا وكذا فتنا بعضهم ببعض على الله ولو شاء الله أن تسرعوا لكن ليبلوا بعضكم ببعض إلى الله جل وعلا أدو كفيل وجنب عباد فتنة أتصبر وكان ربك بصيرا يانت جتا واكينا وستن استراقال فيجازي كل بأعماله النزي كافروتشون أنبياء أعظم الذين يستبعدون الله يا يقطعوا لنا كبار حتيات وانجل سرسوال فقد جاءوا ظلما وزورا نونا دغنا دمو مؤمنوچو دمو بإيماناتهم كتلوا سلاهون هي تيجل مكرى يغطماتهم سلاهونا يوم القيامه يرفض دار جنة ستاچال يا هولورم ياتيونا يارنيون ማንነት እንዲገባውን የፍራ መጠንና እንዳውቀው በዛ ይመጣል። هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.